أنا نذير، حاجة أنا نذير، يبقى أنت بعد النون نون أنا نذير تتنطع إزاي؟ أنا نذير إذا وقفت أنا خلاص الألف تثبت هنا في الوقف، إنما في الوصل تسقط. إن يوحى إلي إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. نبدأ القصة بعد كده، ها قصة سيدنا آدم وإكرام الله عز وجل لسيدنا آدم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ممتاز ممتاز. فقعوا أيوة، لأن البعض بيخطأ فيها وهكذا بيجيبها خطأ، إنما الصح فقعوا تتنطع إزاي؟ فقعوا. نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لسه كلام الاستثناء اللي بعده. إلا إبليس. إلا إبليس. استكبر وكان من الكافرين. استكبر وكان من الكافرين. أما هاجي لك في القرآن إلا إبليس، إلا إبليس استكبر، إلا إبليس أبى واستكبر. وركز معايا قارئ القرآن، يقول حسن قليل الحسنات ابن سعيد راجي غفر السيئات، أبى واستكبر في البقرة، وفي صاد هنا أبى ما ذكر، وفي حجر طه أبى قد ذكر، وفي أعراف كهف الإسراء لا أبى ولا استكبر. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أستكبرت أم كنت من العالين. أستكبرت أم كنت من العالين. تنز ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. نعم. ذكرت اللعنة في سورة الحجر يا شيخ. اللعنة معرفة، اللعنة مع الحجر، ألف لام مع ألف لام. ممتاز ما شاء الله. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين. لسه الكلام وشدة التعلق بالمعنى الوصل. إلى يوم الوقت المعلوم. إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هنا لأغوينهم أجمعين لسه الكلام برضو الاستثناء. إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه بعد حين نعم خلي بالك هنا سورة صاد وهتلاقي حروف الصاد كتير يعني خصماني يختصمون الصراط الأصفاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم السورة الوحيدة اللي في القرآن بتبدأ تنزيل الكتاب هنا القرآن الكريم نعم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين هنا إنا أنزلنا إليك إلى للانتهاء أما لما حاجة لك في آية 41 عليك للاستعلاء خلي بالك إليك للتكليف إنما عليك للتخفيف طه ما أنزلنا عليك صلوا عليه وسلم وتسليما في تخفيف أكذا ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا ليقربونا إلا ليقربونا إلى الله زلفى والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيما تفصل فيما هم فيه يختلفون إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن شاء الله ممتاز ممتاز والله ما شاء الله حياكم الله نعم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أراد إيه الدال مرقاق مش معنى استقبالك للفظ الجلالة اللام في لفظ الجلالة أراد ضاء ضاء لا دا دا دا دا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار سبحانه هو الله الواحد القهار ركز معايا قارئ القرآن بالإحكام وليس المتعتع مثل الإتقان عندما أقول أن النون الساكنة وأحكام النون الساكنة لازم نعرف أولا مخرج النون اللي هتعامل مع كل الحروف الهجائية هكذا. مخرجه منين وصفاته منين؟ عشان لما اقول اظهار، عشان لما اقول ادغام، عشان لما اقول اخفاء، عشان لما اقول اقلاب، يبقى انا عارف مخرج النون الساكنه وعارف ايضا صفات النون الساكنه. عندما اقول ان لسان حالي بقول لك المخرج النون من طرف اللسان، ان صاحبه غنة بتخرج من الخيشوم، ان اقول ان اهو يعني ايه طرف اللسان مع محاذيه من منبت الاسنان العليا. أن تتنطق إزاي؟ لازم أن يبقى في وضوح، يعني في تضام في الأوتار الصوتية، في هزة في الأوتار الصوتية، في حبس كثير لهواء النفس اللي هو بنسميه جهر. عندما أقول نانا أن لا أقول نانا، لأن نا حرف مراقب، أن ما فيهوش تقعر هكذا، يبقى أن تتنطق إزاي؟ أن. عندما أقول أن، ميزة حرف الميم والنون ان هو بينخفض اقصى الحنك. ليه بينخفض اقصى الحنك؟ عشان يرجع النفس الهواء للتجويف الانفي هكذا. اقول ان انما عند اقول اف خلاص الهواء بيخرج، النفس بيخرج. انما النون اقول ان ده النفس بيرجع للتجويف عشان يعمل الغنة الجميلة، الحركة الأنفية، الصوت الجميل اللي هو بيخرج من الخيشوم. فأقول أن، عندما أقول أن أنعمت، أن اسمه بينية، صفة بينية أو صفة توسط، لا هو في شدة قوي ولا هو فيه رخاوة قوي. يقول الشيخ العلامة ابن الجزري: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إدغام وقلب إخفاء، فعند حرف الحلق أظهر وأدغم في اللام والراء بغنة لازم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباء بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. إن شاء الله المجلس القادم هنتكلم على حكم الإظهار، قولوا إن شاء الله. إن شاء الله. ودايما تتصبحوا بدي تمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات، قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتاب الإحسان، مأدبة القرآن، جمعت أعجميا وعربيا بمكان. كتاب الإحسان، مأدبة القرآن، جمعت أعجميا وعربيا بمكان. جاءوا أهل الله من كل البلدان، كتاب الإحسان، نفحات من نور وسكينة إيمان، وملائكة تصغي لكلام الرحمن. نفحات من نور وسكينة إيمان، وملائكة تصغي لكلام الرحمن. كم تسمو الأرواح وتطيب الأبدان برياض القرآن، كتاب الإحسان، كتاب الإحسان، كتاب الإحسان.